لله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. فهذا مفتتح المجلس 36 من مجالس شرح كتاب فقه العبادات على المذاهب الأربعة للأستاذ الدكتور محمد قلعجي، وانتهينا فيه إلى كتاب الحج، ومنه فصل المحظورات، محظورات الإحرام، وتم منه محظورات في اللباس، ثم المحظورات في الزينة والارتفاق. وأخذنا من المحظورات في الزينة والارتفاق أربعة أشياء، وهي حلق الرأس وقص الأظافر والإدهان والطيب. ثم إلى الخامس من محظورات الزينة في الإحرام، وهي الصيد. قال رضي الله عنه: ونريد بالصيد هنا صيد البر دون صيد البحر، لقوله تعالى في سورة المائدة: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ثم قال تعريف الصيد: الصيد هو الحيوان المتوحش المأكول اللحم. ثم قال تحريمه على المحرم: فإن الصيد محرم على المحرم، لقوله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. والذي يحرم منه على المحرم قتله وإذاؤه والدلالة عليه. وفي الحديث: إن هذا البلد حرمه الله، ولا يعبد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها. والذي يحرم من الصيد على المحرم أكل لحمه ولبنه وبيضه. بدأ يتكلم على الصيد، وقال بأن الصيد منه ما هو موجود على ظهر الأرض في البر يعني، ومنه ما هو موجود في بطن البحر وهو الماء. فقال: المحرم علينا صيد البر دون صيد البحر. يعني لو محرم اصطاد بالشبكة بتاعته أو بالصنارة أو بأي شيء، شيء من البحر، هذا كله جائز. ثم تكلم على المحرم من الصيد، فقال أن المحرم من الصيد في البر هو أكل اللحم أو اللبن الحليب أو البيض ما يخرج عنه. يعني ما يقصدش الحليب أن يشتريه من السوبر ماركت، يقصد أن الصيد لما هو يصطاده أو يدل على الصيد ليه، لأنه قال أن المتعلق بالتحريم في الصيد هو الاصطياد المباشرة بالنفس أو الدلالة عليه. الواحد يمسك الآلة، مسدس أو السهم، ويبدأ في هذا الشيء، أو يمسك السهم يناوله للراجل عشان يصطاد، أو يقول له خلي بالك الصيد أهو، يشاور له، أو حتى باللسان أو حتى بالعين يقول له كده، مش عايز يتكلم، مش عايز يدله يعني، حتى لو بإشارة العين أو بإشارة اليد من غير كلام، دي اسمها الدلالة. فلو أعان على الصيد بأي طريقة أو باشر الصيد بنفسه، حرم عليه أكل لحم هذا الصيد أو اللبن الذي سيخرج من هذا الصيد، أو إن كان هذا الذي يصطاده من ذوات البيض، فإنه لو خرجت منها بيضة فإنه يحرم عليه أيضا البيض. كل شيء يتعلق بهذا الصيد يحرم عليه. طيب لو غير اصطاد وهو موجود في الركب بتاع الحج، وبعدين هو محرم اللي اصطاد دوت ذبح وعمل وهو ملوش علاقة بيه، أو ممكن يأكل من لحم وممكن من بيض وممكن كل شيء، ما عندوش أي مشكلة. والمحرم عليه أنه لو تدخل في الاصطياد فإنه تترتب عليه التحريم، لو لم يتدخل لا يترتب عليه. وعليه هو لا يحرم عليه أكل اللحوم من السوبر ماركت أو من الجزار أو من أي أحد، لأنه لم يشارك في صيد ولا في قتل ولا في دلال، إنما يشتري أو بيكون معزوم على عزومة، فش أي شيء. ثم قال: وإذا صاد الحلال صيدا للمحرم فلا يجوز للمحرم أكله، وإن صاده لنفسه أو لغير محرم فلا يحرم على المحرم أكله، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. وقال الحنفية: يحل للمحرم أكل ما صاده الحلال غير المحرم في الصيد ما لم يكن من المحرم دلالة على الصيد أو أمرا للحلال، أي غير المحرم بصيد. المقصود قال لك: أنت يحرم عليك أنك تصطاد أو تدل على الصيد أو تعين على الصيد، ثم يحرم عليك أنك أنت تأكل من هذا الذي اصطدت أو دللت أو أعنت عليه. ده خلاص محل اتفاق في الأربعة، عند أربعة المذاهب. قال له طيب لو كان هو اللي اصطاد له الصيد دوت المحرم ما قالوش انك انت يعني ما قالوش اصطاد، وكمان المحرم قاعد في حاله، وبعدين جه واحد كده حس ان المحرم ده يعني محتاج ياكل حاجه لحمه وكده بتاع، فراح اصطاد له من عنده، يعني الراجل ده تبرع فاصطاد الشيء اللي هو الفريسه اصطادها للمحرم، اي من اجل المحرم، يعني الذي حركه المحرم فقط المشاعر، لكن المحرم ما قالوش اصطاد ولا حتى يعني قاعد يتكلم عن اللحمه اشاره من طرف خفي، يعني والله لو الواحد لا يلاقي لحمه دلوقتي يعني عمال يحفزه من طريقه اخرى انه يصطاد، لا لا هو ما حفزوش، هو التاني تبرع من عنده، بس لما اصطادوا اصطادوا فعلا عشان المحرم. فعندنا الثلاث مذاهب ما عدا الحنفيه، الثلاث مذاهب ما عدا الحنفيه، اقصد الاربع مذاهب ما عدا الحنفيه اللي هي الشافعيه والمالكيه والحنابله، بيقولوا ان ده يحرم على المحرم ان ياكل منه لو كان في حد بيصطاد له الشيء عشان خاطره من غير ان يامره هو. الحنفيه قالوا لا، هو ما دام اصطاد ليه من غير ما يامره ولا يعينه ولا يساعده زي الفتوى الاولانيه او الحكم الاول، او يجوز ان ياكل منه. ثم قال رضي الله عنه: ما يستثنى من تحريم قتل الصيد؟ قال: يستثنى من تحريم قتل الصيد ما استثناه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بقوله: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور. قال إن يحرم على المحرم أثناء الإحرام، أثناء الإحرام يعني من بعد ما هو يقول لبيك اللهم بحج أو بعمرة إلى أن ينتهي النسك بتاعه، في الفترة دي يحرم عليه الصيد والأشياء اللي ذكرها في الأول. ثم قال: لكن يستثنى من هذا التحريم بعض الدواب اللي هي مؤذية، وعد منها خمسة، قال: مثل الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. الغراب ساعات بيخطف حاجات، يعني ينزل كده ياخد حاجة ويمشي، فقال لك لما تشوفه موجود وانت عارف مجربين العرب الحاجات دي، فيقول لك خلاص ما دام هو بيعمل وبيأذي وبياخد حاجات انت تقدر ايه تخلص عليه قبل ما ياخد حقك. الحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور كل دي اشياء مؤذية. الفأرة بتكون موجودة معناها مش هتموتك، لكن هي مؤذية مقرفة يعني، وبتخش في الحاجة فكده أخذ منه الفقهاء البعض أخذ منه فقط استثناء هذه الخمسة، والبعض لا، قال لك لا مش الخمسة فقط، ده هو تأخذ منه كل ما هو مؤذي، كل ما هو مضر يدخل فيه، لكن هو كان التمثيل بهذه الخمسة الأكثر انتشارا. ثم ذكر المحظور من محظورات الإحرام، فقال: قتل كل ما هو مؤذ بطبعه كالكلب العقور والذئب العادي ونحوهما. ودي اللي تضمنت في الفائت، قلنا نص على الخمسة والفقهاء أخذوا منها الإطلاق في كل ما هو مؤذي وجعلها في فقرة منفصلة لوحدها. ثم قال: الهوام والحشرات وهي تدخل في الصيد ولكن يحل قتلها، ناموس، بعوض، دبان، أي حاجة من الحاجات اللي بتطير أو بتزحف، لو هو قاعد ومش عارف يتخلص من الحاجات دي يستطيع بفليت أو بأي ضرابة أو بأي حاجة يتخلص من الأشياء دي، كل ده ما يخشش في الحرام. ثم قال: والجماع ودواعيه، من محظورات الإحرام جماع الرجل مع المرأة. الجماع أشد محظورات الإحرام خطرا لأنه يفسد الحجة وغيره لا يفسده، قال تعالى في سورة البقرة: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الجماع ودواعيه، الدواعي يعني المقدمات قبل كل ما يتقدم الجماع، لكن المقدمات لا تفسد الحج، لا تفسد الحج، لا تفسد بمعنى أنها لا تبطله، لكن قد يكون عليه فدية أو ما يقابله، لكن الجماع يفسد الحج تماما. قال رضي الله عنه: سابعا مكروهات الإحرام. قال: هناك أمور يكره للمحرم أن يأتيها مع أنه ليس عليه في فعلها جزاء، ومنها حك الجلد بقوة حتى لا يقطع شيئا من الشعر، والتزين من غير تطيب، والخطبة وعقد النكاح، لأن المحرم في شغل عن هذا. ذكر مكروهات في الإحرام، ومعناها أنها ليست لها علاقة لا بالفساد ولا بالحرمة. قال: حك الجلد بقوة حتى يقطع شيئا من الشعر. حك الجلد جائز، لكن الجلد عليه شعر، فهو لو قاعد يحك في الجلد فترتب عليه قطع شعر، هو دخل كده في خلاف الفقهاء. بعضهم يقول إن كان الحك معه قصد إنه يشيل شعر هيخش في الفدية وفي الأشياء دي، ما كانش قصده إن هو يشيل الشعر معناها هيكون داخل فقط بأن هو ترتب عليه شيء محظور لكن هو لم يقصده، فما يدخلش في القضية، ما يدخلش في حكم الفدية ولا في محظورات الإحرام. فقال لك بدام الموضوع دخل في خلاف إحنا نعمله مكروه، يعني يبقى ده شيء مكروه إنك تدخل في شيء يؤدي إلى شيء يترتب عليه خلاف، تقعد أنت محط حكم بين الفقهاء. قال لك فدخله من مكروهات الإحرام، قالوا لأن كل ما يؤدي إلى الشيء يأخذ حكمه، كل ما يؤدي إلى الشيء بيأخذ حكمه. فقال لك خلاص دي من الوسائل، والوسائل تأخذ حكم المقاصد فلنمنعها. لكن لما كان الوسيلة، لما كان المقصد نفسه مختلف فيه ما هوش مجمع عليه، صار الحكم الذي قبله داخل في الكراهة وليس داخل في الحكم الأصلي. التزين من غير تطيب، التزين من غير تطيب يعني التزين ده حاجة يعني متسعة في المعاني. يعني التزين ده ممكن واحد مثلا يلبس مثلا نشان على الإحرام بتاعه، حاجة مش متوقعة، بس هو هيعلق أي حاجة عشان هو نفسه يعمل زينة كده لنفسه، يلبس طوق ورد يحطه على نفسه، يعمل أي منظر، أي حاجة ممكن تخطر في باله إن فيها زينة، يلبس تاج يعمل فيها ملك، المهم هو عايز يتزين وخلاص. قال لك التزين ده ماهوش من معاني الحج، ماهوش في الأصل من معاني الحج. فقال لك إذا ده كأنه الفقهاء فهموا منه إن هو من غير المقصودات، يعني ليس مقصود من مقصودات الحج نفسه. الحج غالبا بيكون فيه مجهود وتعب وعرق وتراب وعفرة، وفي ترك كثير من اللطائف اللي الإنسان بيعملها، ومن الترف اللي الإنسان بيتعود عليه، دي حقيقة في الحج. حتى لو كان حج مرفه هو الإنسان بيبقى فيه شوية تعب وفيه ترك للمألوفات. فقال لك إذن يكره تطلب الزينة حتى وإن كانت جائزة، وإن كانت إنها ما تفسدش الحج، لكنها مش من مقصودات الحج ولا من هيئته وشكله ولا من طبيعة العلاقة اللي في الرحلة دي. العلاقة اللي في الرحلة دي فيها يعني أشعث أغبر شكل الإنسان كده. قال من مكروهات الثالثة الخطبة وعقد النكاح. الخطبة إن الإنسان يتواعد مع إنسانة على الزواج، تواعد وعد، فالخطبة هي وعد بالزواج، فقال لك دي مكروه، لكن ده مكروه أقل من اللي يأتي بعده. طيب قال لك عقد القران، الولي كان موجود أو هي كان الثيب وبعدين قال لها زوجيني نفسك، قالت زوجت ودول الشهود موجودين أشهرنا يا جماعة، خلاص إحنا تجوزنا، اسمه العقد. العقد ده مفهوش دخول، مفهوش جماع، لغاية دلوقتي ده سماه إيه؟ سماه مكروه، لكن هو أشد كراهة من الخطبة لأنه في تعلق أكتر. قالوا ليه؟ قالوا لأن في الأصل في الحج الجماع ودواعيه، الجماع يفسد الحج، والدواعي دي بتدخل في المحظور مش في المكروه، في المحظور اللي هو بيكون عليه فدية وعليه حاجات، والجماع بيكون مفسد. قال لك فأنت لما تعمل خطبة ده كده دخلت في الدواعي، ولما تعمل عقد معناه أنت دخلت في الحل، يعني كده أنت يجوز أنك تلمسها وتقرب منها. طب أنت كده بتعمل أسباب ومقدمات لشيء أصلا ممنوع في الحج أنه أصلا تعمله، فأنت بتيسر أسبابه وبتهيئها. قال لك لا، يبقى ده يخش على طول في الكراهة. يبقى عندنا الخطبة تخش في الكراهة الأولية، وعقد النكاح لو من غير جماع يدخل في الكراهة اللي هي درجة أعلى، لأنه بيهيئ الأمر أكتر في الأسباب. قال لأن المحرم في شغل عن هذا، ولأنها أصلا المحرم ممنوع أصلا من دواعي أو ما يترتب على العقد النكاح. ثم قال ثامنا لا يباح للمحرم الاغتسال بالماء ما يباح للمحرم. قال يباح له الاغتسال بالماء القراح، كلمة القراح يعني الماء النقي، يعني اللي هو مش مخلوط، ما هوش ماء ورد، ما هوش ماء مثلا محطوط عليه ريحة فراولة مش عارف ايه، ماء قراح. اغتسال بالماء القراح والصابون عند الجمهور. وقال المالكية لا يجوز وفيه الفدية. الاغتسال بالماء القراح والصابون، سواء كان بالماء او بالصابون، عند الجمهور يجوز، اللي هو الصابون اللي من غير ريحه. المالكيه قالوا لا، ده بيدخل في اسباب التزين واسباب الترفه، وجعلوا عليه الفديه، يعني مش حطوه في المكروهات، راحوا على طول مطلعين ودرجه اعلى وهي من المحظورات، حطوا عليه الفديه. يبقى عندنا الثلاث مذاهب يقولوا يجوز، والمالكيه يقولوا لا يجوز. ثم قال: لبس الخاتم وشد الهميان، وهو الزنار الذي يوضع فيه النقود، أسباب الزينة اللي كان بيتكلم عليها في الترفه. قال الخاتم ده أحيانا هو شكله زينة، لكن هو من كتر ما هو بقى شيء ملبوس في الإنسان، يعني عادة، خرج عن نطاق الزينة، أصبح من الأشياء العادية. يعني لما تشوف واحد لابس خاتم، مش معناه إن هو يعني متشيك يا عم، متشيك بقى ولابس خاتم، ما حدش بيقول لحد كده على الخاتم. لكن ممكن لما يشوفه بقى لابس بقى بدله سموكن بقى ومش عارف، يقول له ايه يا عم الشياكه دي وايه اللبس دوت. فاقصد ان الخاتم خرج من الزينه، فهنا دخله فيما يباح، عشان كده لو كان كف الزينه كان دخله في الفقره التي قبلها. قال: وشد الهميان، وهو الزنار، يعني الحزام اللي هو الابيض العريض بتاع الحجاج ده، اللي يلبسوه في النص زي الحزام كده، تحط فيه الفلوس. طبعا ده كلام كان زمان، ناس كتير كانت بتعمل كده، ودلوقتي اكتر الناس خلاص الفلوس بقت تتحط في الخزن وتتقفل عليها، مفيش حد يمسك يلبس الحاجات دي. قال: ولبس المرأة المخيط. المرأة يجوز لها ان تلبس المخيط. طبعا المرأة يجوز لها تلبس كل شيء، ما عندهاش اي محظورات في الاحرام الا الوجه والكفين. قال: النظر في المرآة. وقال الحنابلة: هو جائز للحاجة وليس للزينة. النظر في المرآة هو من وسائل التزين، ومسائل التزين سبق في الفقرة الفائتة أنه ذكر مكروهات الإحرام وتكلم على التزين أنه يدخل في المكروهات. فهنا كل شيء يدخل في جهة الزينة هيقول لك ده يدخل في جهة الكراهة، يدخل في مش في جهة الزينة هيقول لك يدخل في المباح. فهنا راح ذكر النظر في المرآة. قال: طب هيبص في المرآة ليه؟ والله ممكن شعره يعني متنحكش على الاخر، فهو بس عايز بس يعني يحطه بشويه ميه كده وينيمه، بدل ما هو شكله يعني عامل كده شاذ، شكله منفر. فقال لك: انا مش عايز اتزين، انا بس عايز اقلل البشاعه بتاعه الشكل وهو كده. فده كده دخل في دفع البشاعه، مش جلب الزينه واللطافه والمنظر الحسن. فقال لك: النظر في المراه من اجل الحاجه. ايه هي الحاجه؟ رفع البشاعه للمنظر وليس للزينة. فلو دخل في الزينة هيخش في الكراهة. طب افرض هو نظر في المرآة عشان عايز صراحة يتزين، وعايز يحط كريم على شعره، الكريم ده من غير ريحة، بس هو عايز يحط كريم، يجوز مع الكراهة، ما عندوش مشكلة. قال: نزع من كسر من الظفر. ظفر كده فجأة حصل فيه كسر، فهو ده هيأذيه لو قاعد كده، فجاب مقص وراح ايه قص الحتة دي. قال لك ده كله في المباح، ما يدخلش في الفدية. التسوك، فرشة الأسنان، كل ده في المباح، لأنه ده مش من باب التزين، ده من باب إزالة الأذى. كل ما كان من باب إزالة الأذى كان له هذا المعنى، ويدخل فيه المعنى المتعلق بالعرق أيضا في الحج والعمرة. لما الإنسان يعمل مضاد العرق، ساعات بعض مضادات العرق بيبقى فيها بعض الريح، والصابون ساعات نفسه ساعات بيبقى فيه بعض الريح. فلو كانت الريحة دي خفيفة، بمعنى انها المقصود منها ان هو عنده طبع في جسمه ان ريحته زيادة عن الناس، لا بيخرج منها ريحة صعبة شوية ومحدش بيستحمله في الريحة دي، يبقى هو لما يحط يغسل بالصابون ده ويعمل المضاد دوت اللي فيه بعض الريحة، ده مش معناه ان هو بيستخدم الطيب، ده وهنا بيستخدم شيء بيزيل الأذى، يعني مش بيتزين وبيتطيب، وهنا بيشيل الأذى. لكن الإنسان العادي خالص مش مسموح له يعمل كده، لان ده بالنسبه له ترفه وزينه وعطر وطيب، داخل في القصه دي. لكن لما يكون داخل في حد الاذيه لنفسه ولغيره وريحته زياده عن اللزوم، ممكن يستخدم ده من باب دفع الاذى ورفع البلاء. ثم قال: الفصد من غير قطع الشعر، لانه يضعف البدن بما يخرج منه من الدم. الفصد اللي هو استخراج الدم زي الحجامه وغيره. فلما هو ساعات بيعمل ساعات في المناطق بتاعت الراس يبقى في مناطق معينة بتكون تحت الشعر، فاللي بيعمل الحجامة بيضطر ان هو يحلق له في المناطق دي او يشيل بعض الشعر عشان يعرف يعمل التجريح بتاعه. فقال لك عايز يعمل الدم دوت يعمل، بس ما يعملش بقطع الشعر بالحلاقة، يعملها من غير قطع الشعر، يعمل كل حاجة عايز يعملها في الحجامة من غير قطع الشعر. ثم قال الاتزار بالمخيط دون لبسه. الاتزار بالمخيط دون لبسه يباح ان هو يأتزر، يعني يمسك مثلا جلابية زي دي، دي متخيطة، دي ما ينفعش انا احرم فيها البسها، لكن ينفع تاخدها وتعملها بالعرض وتروح لاففها كأنها البشكير اللي في الإزار اللي بتعمله من تحت. قال لك ده يباح. ليه؟ مع انه ده مخيط، لكن انت بتأتزر بيه، انت مش بتلبسه على الأعضاء، انت اصبحت الهيئة بتاعته هيئة مختلفة. ثم قال تاسعا، حد عنده سؤال في اللي فات كله؟ سواء في المحظورات او في المكروهات او في المباحات. ثم قال تاسعا سنن الإحرام. قال سنن الإحرام واحد الاغتسال، فإن تعذر فالوضوء. المقصود بسنن الإحرام يعني ما يفعل قبل الإحرام، والذي يفعل قبل الإحرام ليس المقصود أنه مثلا افرض طلع من القاهرة هنا على مكة وراح لبس الإحرام من البيت، لبس الإحرام هو الغدواتي ما أحرمش، هو عبارة عن لبس هدوم هو في مزاجه، واحد عليه لبس إزار ورداء وحر، هو أحرم؟ قال لبيك اللهم بحج أو بعمرة، ما قالش، يبقى هو لسه ما أحرمش. افرض هو بقى راح قال أنا هلبس كده واروح انا استحمى في المطار، خلاص لما يروح في المطار هناك هيروح يغتسل، طب ما اغتسلش ممكن يتوضأ، دي من مستحبات في الاحرام. طب حب يغتسل من هنا، خلاص يبقى يقول انا اغتسل من هنا وهلبس هناك وبعدين انا هبقى محرم، اغتسل وبعدين لبس في المطار لسه ما احرمش، وانا هاهل بالاحرام لما اوصل عند الميقات في الطائره اللي هو قبل ما انزل المطار جده بحوالي 25 دقيقه او نص ساعه. خلاص هو اغتسل لبس الإحرام طلع بالطيارة، لغاية دلوقتي ما فيش أي التزام بأي حاجة، طلع الطيارة قبلها بنص ساعة قال لبيك اللهم بعمرة أو لبيك اللهم بحج أيا كان نوع الحاجة اللي عايز يعملها، لما قال هنا كده أصبح محرم. فقال لك سنن الإحرام أي ما يتقدم هذه اللقطة، الكلمة اللي قالها دي قبل ما يقول كده ده اسمها إحرام. طب نفترض أنه هو طلع الطائرة بهدومه وجي عند الميقات وما لبسش البشكير اللي هو الإزار والإزار والرداء وقال لبيك اللهم بعمرة، هو كده أحرم؟ كده أحرم، لكن خالف واجب من واجبات الحج وانتهك محظور من محظورات الإحرام، وهي أنه ما نزعش المخيط ولبس الإزار والرداء، يبقى الإحرام متعلق، كلمة محرم متعلق بإيه؟ متعلق بنية مع لفظ، وفي الأصل نية، يعني كده بالوضوح قبل عند الميقات اللي ما كان في الطيارة قبل جدة بنص ساعة لما قالوا له الميقات خلاص احنا فاضل لنا 5 دقايق وندخل على الميقات، قال كده في نفسه لبيك اللهم بعمرة وهو بهدومه، سواء كان ناسي او سواء كان فاكر، دي مش مشكلتنا، سواء كان ناسي او فاكر كده انعقد احرامه، انعقد احرامه على محظور، فأصبح عليه هنا إيه؟ فدية، عليه حاجة هيتبعها بقى ومش مشكلة، بس هو كده إحرامه صحيح واللي هيعمله بعد كده صحيح وما عندوش أي مشكلة في النسك بتاعه، ما يقولش بقى كده أنا اتجرحت النسك بتاعي اتجرح اتعمل فيه مشكلة خالص، الفدية دي معمولة عشان تجبر القصور اللي حصل، يعني عشان ياخد حاجته كاملة، هيقول مثلا أنا مش عندي مشكلة دلوقتي لما ما يكونش عنده فدية، لما ربنا ما يكونش قال له ما دي ملهاش حل، لكن هو اداله الحل يبقى النسك بتاعه كامل. طيب يبقى كده الإحرام بينعقد بإيه؟ مش باللبس ولا بالاغتسال، بينعقد باللفظ مع النية. ولو هو ما تلفظش قاعد كده في الطيارة جه عند قبل نص ساعة تقول إيه؟ في نيته من جوه بيتكلم في سره من غير ما يحرك لسانه، أنا كده حامل عمرة خلاص، لبيك اللهم بعمرة في قلبي، لسانه ما يتحركش، كده عند بعض الفقهاء انعقد إحرامه، انعقد خلاص تم العقد في النسك وأصبح عليه الفدية لو هو كان لسه قاعد بهدومه. طيب يبقى هنا الاغتسال وان تعذر فالوضوء. يبقى الاغتسال ده ماهوش من اللوازم، هو بيتكلم على المستحبات، والوضوء ايضا مش من اللوازم. افرض لا اغتسل ولا توضأ، معلوش اي مشكلة. بس هي النية لازم تكون عند الميقات، يعني لو واحد نوى قبل ما يوصل الميقات. لا، النية بنستحضرها عند الميقات، لكن هي النية اصلا بتكون عنده ساعات، يعني اول ما قدم على التأشيرة هو كل ده منعقد عنده ان هو عاوز يعمل. لكن امتى هيبدأ بقى الاحرام؟ يعني النية موجودة، لكن الاحرام امتى؟ اي النية اللي عند الاحرام دي اسمها العقد، عقد النسك، تكون عند الميقات. لكن التانية النية اللي قبلها دي تهيؤ، يعني هو عايز يعمل، عازم على القضية. لكن عند الميقات هنا حصل، هيحصل الالتزام بالعقد. فلو هو قدم الالتزام ده قبل الميقات مثلا من بيته هينعقد. افرض هو قدمه من وقت ما قدم على التأشيرة وقعد 10 ايام على ما طلع الطيارة وقال لبيك اللهم بعمرة من دلوقتي، وقعد بهدومه، ده كده انت عملت محظور، ده انت لازم تقلع الهدوم دي وعليك فدية. وعليك فدية، هتشيل بقى الهدوم وتلبس الإحرام وتستنى بقى لغاية ما تيجي التأشيرة، تقعد ماشي في شوارع القاهرة بإيه؟ بالطوف، ولغاية ما تيجي الحاجة وتطلع الطيارة وانت قاعد وانت محرم وقاعد بتقول لبيك اللهم لبيك لبيك، شغال بقى إيه في السنن في كل حاجة، ويحرم عليك القص والأظافر والشعر وكل اللي انت عملته ده. التلفظ اتأخر خلاص، هو اوريدي من اول ما وصل المطار وختم الجواز، هو دخل في مقدمات النية العزمية، يعني خلاص هو بدأ يقول انا داخل على فاغلب الناس وهي ماشية لما بيناموا والميقات فات عليهم هم بيكونوا خلاص عقدوا النسك، يعني اصبح محرم. اللي فاتوا كله في التلفظ، لا فيهاش مشكلة، بينعقد من غير تلفظ. فلو انسان فاته وهو في الطيارة التلفظ وكان نايم، العقد اللي موجود في قلبه بعد ما طلع الطيارة ده يكفيه في إقامة النسك. بس لما يكون هو محدد النية، يعني افرض هو قاعد حيران طول ما راكب الطيارة، يا رب العمرة دي عن نفسي ولا عن أبويا ولا عن أم النبي ولا عن، قاعد إيه يختار ومش عارف في إيه، وفات عليه الميقات. طب ما أنت كده ما فيش نسك، محتاج ترجع قبل الميقات عشان يكون عندك عقد. فبنقول اللي نام ده على نية محددة، يعني نايم وعارف ان هو العمرة دي انا هعملها لنفسي مثلا، خلاص فنمت وفات عليها الميقات مفيش مشكلة. لكن لو ما عندوش نية، يعني قاعد محتار بين ثلاث نوايا او نيتين، ملوش، لازم يرجع تاني. لو العين ده يصحى تلفظ برضه ولا خلاص كده؟ لو ما عدى الميقات عايز يتلفظ ممكن يتلفظ، لكن خلاص وكده العقد كمل، لان هو هيتقول لبيك اللهم بعمره، يقولها من باب ان هي كانها يعني انه كان نائم، فالنائم ليس عليه حرج والمشكله دي يعني. لكن هو خلاص كده العقد تم. لمين اللي محدد النيه؟ اللي مش محدد ده مفيش، انما الاعمال بالنيات. اللي مش محدد ده مشكلته عنده، لازم يرجع للميقات تاني. طبعا ما ينفعش ان هو ما غير ميقات الطياره مش هترجع. يعني النية لازم تكون عند الميقات، عند الميقات او قبله، او قبلها. انا بقول كلام على اللي ما حددش، على اللي هو اللي ما حددش لازم يكون يرجع تاني، لازم يرجع قبل الميقات. انه ميقات بقى مش هينفع يرجع لميقات الطيارة، الاقرب بقى الميقات الاقرب فخلاص بقى، يا اما هيروح للجحفة، يا اما هيروح بتاع المدينة، يا اما حد هيسهل له يقول له روح مثلا للتنعيم، روح وارجع تاني كده يعني. ثم قال: من سنن الإحرام التطيب قبل الإحرام عند الجمهور، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإحرامه. طب هو لو نفترض يعني لما هو حصل كده وعمل العملة دي، لأن في ناس مرة حصل معهم كده فقعد قال كده أنا عمرتي بطلت، وما فيش عمرة أصلا، اللي ما عقدش ده وكان عنده متردد بالنيتين، هو كده اصلا مفيش عمره، عشان يقول انا عمرتي بطل، هو محتاج لسه يعمل عمره، بس فهيعمل يروح احد المواقيت، يعني قصدي مفيش حاجه عملها عشان يتعمل عليه حاجه، مش ملتزم ولا اي حاجه، مفيش عقد، هو كانه واحد زائر عادي داخل مكه ومدينه بس. انا بالنسبه للمقيم في السعوديه بره منطقه مكه وجده، وراح مثلا جده ومش ناوي يعمل عمره، راح هناك قعد يوم يومين. هو مقيم فين؟ مقيم برا جدة، مقيم مثلا في المدينة. كويس. مقيم في الرياض. جه جدة قعد يومين ثلاثة، جه في رابع يوم قال طب انا هعمل عمرة. الجمهور على انه لو قعد ثلاثة ايام ياخذ حكم البلد، يعني ياخذ حكم اهل بلد، اهل جدة، فيحرم من جدة نفسها بعد ثلاثة ايام. لا بعد الثلاث ايام. وقبل الثلاث ايام؟ قبل الثلاث ايام الجمهور بيقول لا، يروح يروح الميقات. يقول التطيب قبل الاحرام عند الجمهور. احنا عندنا تطيب المحظورات الاحرام، ان التطيب قبل الاحرام. ايه هو المحظور؟ محظور بعد الاحرام. ايه هو الاحرام؟ اللي هو لما نوى ان هو عايز يعمل، مش الاحرام لما يلبس، لما نوى. بعد النيه اللي في الطياره اللي فوق دي، او النيه اللي عملها في القاهره لو كان هو نواها وهو قاعد لبيك اللهم عمره من الجيت، ايا كانت التلفظ والنيه عملها منين، اصبح محرم. هنا التطيب اصبح محرم. قبل اللفظه دي هنا بيقول لك من المستحبات، يتطيب من المستحبات. والتطيب دوت بيكون ازاي؟ بيكون على البدن نفسه، مش على البشكير الازار والرداء، على البدن نفسه. طبعا ده للرجل. المراه المفترض انها التطيب اصلا حتى في الايام العاديه التطيب ده محرم عليها. تطيب وتخرج، يعني تعمل برفيوم وتخرج، ده يعتبر من المحرمات. وبعض ال وبعض الأهل العلم بيرى إن هو محرم إذا كان يصل ريحه إلى الناس. يعني افرض هو معمول خفيف جدا ما حدش بيشمه، يعني بس هي بتعمله في في في نطاق بيسموه إيه، 10 سنتي من جسمها، ما حدش بيشم، ما حدش بيلحق يشم، وده صعب، نادر قوي بتعمل حاجة زي كده. الغالب إن هو بيتشم، فاللي بيتشم ده يعني أغلب الفقهاء يعني شبه إجماع لأنه ده من المحرمات لا يجوز. ولذلك هي ما تخشش في السنة دي، سنة التطيب للرجل. التطيب قبل الإحرام عند الجمهور، ويكون للبدن دون الملابس. أي بشكير أو إزار ما نحطهوش حاجة، مع إن إحنا هنلبسه البشكير والإزار على الجسد اللي هو أخذ العطر، لكن إحنا ما نعطرش الهدوم مباشرة. لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. قالت: وكأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو محرم. ممكن يكون الحكمة من كده بالجسد، هو كده كده هياخد العطر من الجسد الحرام. الحكمة إن هو يطيب ويمنعه، أباح له يطيب وبعدين منعه، مش كده؟ ومنع انه يطيب اللبس، مع ان اللبس كده كده هياخد الطيب من جسمه. انا ما اعرفش الحكمه ايه، لكن هي بيسموه اللي دايما الشيء المباشر لا يجوز في الاحكام، الشيء الغير مباشر قد يجوز. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى انا دلوقتي موجود في مكان وبعدين جات لي حاجه. يعني انا موجود في مكان، المكان ده وانا بعمل حاجاتي فيه جم ناس بقى بيعملوا منكر وحرام وقاعدين، انا اتوجدت في المكان، وجودي هنا ما هوش حرام دلوقتي، بس انا ممكن اخرج. لكن انا اروح للمكان ده بنفسي اقصده هو ده الحرام، فدي الطيب دي عامله زيها، الطيب لما نزل على الهدوم ده مش حرام. لكن انك انت تحط له مباشر، قال لك ده ممنوع. ايه السبب والحكمه؟ انا ما اعرفش، الله اعلم. مولانا في الحديث كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. بعد ما تحلل، مش وإحنا بعد بقى مش هو بيقص شعره بعد في منى وممكن يروح يطوف الإفاضة، الإفاضة يطوفها وهو حلال من غير، فقال لك وقتها يعملها. يقول: صلاة ركعتين سنة الإحرام، لحديث شريح بن السمط أنه قال: رأيت عمر بن الخطاب صلى بذي الحليفة ركعتين، فقلت له، فقال: إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل. قال الحنفية: هاتان الركعتان هما سنة الإحرام. واستدلوا على ذلك بما رواه البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى بذي الحليفة الظهر ثم أتى ببدنته فأشعر صفحة سنامها الأيمن ثم سلت الدم عنها ثم قلدها نعلين. صلاة ركعتين سنة في الإحرام كانت بذي الحليفة، ودي يعتبر محل إجماع من أهل العلم بأن في ركعتين لسنة الإحرام بعد الغسل أو بعد الوضوء للإنسان يصلي الركعتين دول. لو واحد ما صلهمش اسمهم من السنة المستحبات، ما لهمش علاقة لا بالفدية ولا بأصل النسك، يعني ما هم أثرش في حاجة من أصل النسك لسه، دي كلها لسه مقدمات. يقول ثم التلبية أي من سنن الإحرام، ويبدأ بها عقب صلاة سنة الإحرام، يعني بعد ما هو قال لبيك اللهم بعمرة بيصلي ركعتين، وبعدها يبدأ في لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وده كله من المستحبات. افرض واحد كسل أو تعبان أو ما عملش التلبية دي بالقدر اللائق بها والمناسب للعمرة بتاعته، عمرته صحيحة ما فيش أي مشكلة. ويستمر ملبيا حتى يبدأ برمي الجمرة، جمرة العقبة يوم النحر فيقطعها، أي يقطع التلبية يعني وقفها عند رمي جمرة العقبة يوم النحر. فهو جاي من مزدلفة، بعد ما جاي من عرفة بات في مزدلفة، جاء على من الصبح بعد شروق الشمس في عقبة كبرى، هو بيبدأ بالرجم ليها. قال لك يستمر ملبي حتى يبدأ في الرمي، أول حصايا بيرميها مع جمرة العقبة في يوم منها، هي أول جمرة حيرميها يقطع التلبية. وعندنا في المعتمر لما مفترض أنه هو بيقطع التلبية، إمتى بيقطع التلبية؟ لما بيصل إلى الكعبة. البيت عندنا اللي هو الكعبة مش سور الحرم، البيت يعني الكعبة، أول ما يشوف الكعبة بعينه يروح بيوقف التلبية خلاص. قال فيقطعها على ما ذهب إليه الحنفية والشافعية، وقال الحنابلة يقطعها عند طواف الزيارة، ده كله في الحج، هما هنا مختلفين في الحج، يقطعها عند الجمرة ولا يقطعها عند طواف الزيارة؟ الحنابلة قال يقطعها عند طواف الزيارة، هو مش لسه واصل ده قبل منى بقى، قبل يوم 8 التروية، وقبل يوم 9 عرفة، وقبل يوم 10 اللي هو قبل كده، هو جه مثلا يوم 7 دخل على البيت طواف الزيارة، اللي هو جه أول ما جه ده قال لك بيقطعها عند رؤية البيت زي المعتبر بالضبط، ده عند الحنابلة. وغيرهم قالوا لا، اللي هم الحنفية والشافعية قالوا يقطعها عند رمي الجمرة العقبة الكبرى، وقال المالكية يقطعها إذا بلغ مكة، وفي قول آخر يقطعها حين يبدأ بالطواف. ثم قال عاشرا كيفية الإحرام، من أراد الإحرام فإنه يبدأ بإزالة الأقدار، لأن بيتكلم على الكيفية كيف يبدأ إحرامه، لكن مش بيقول أنت تكون محرم إمتى، هنا عملية الإحرام كيف تصلي، لكن إيه اللي بيدخلني في الصلاة تكبيرة الإحرام، إيه أهم شيء فيها، ركوع وسجود وأركع، ما بيتكلمش على تفاصيل، بيتكلم على حاجة تتعمل إزاي على بعضها، يعني حاجة نموذجية مش حاجة متعلقة بالواجب اللي بترد أو الشرط أو الركن. من أراد الإحرام فإنه يبدأ بإزالة الأقذار عن جسمه، ثم يغتسل ويتزين ويتطيب، ثم يلبس ثياب الإحرام، يعني يخش يستحم، ملخص السطرين كلهم، يخش يستحم. قال وهي ثوبان أبيضان غير مصبوغين بصبغ له رائحة كالزعفران ونحوه، ولا يغطي بالثوبين رأسه، ويلبس في رجليه نعلين. قال لك وبعدين يجيب البشكير بتاعه والهدوم، وما يكونش يعني فيهم أي عطر ذاتي هو أو مرشوش عليه، يعني لو كان هو بيحط مثلا هدومه في الدولاب ويقعد يبخر الهدوم اللي في الدولاب بخور، ده ما ينفعش. لو كانت البشكير والإزار موجودين معاه ده ما ينفعش. قال ويلبس في رجليه نعلين، والمقصود بالنعلين يعني حاجة تحت الكعبين، الكعبين اللي هم دول العظمين اللي من جنبين دول، الحذاء بتاعنا أو الجزمة بيكونوا تحتيها دايما، فقال لك يلبس النعلين، يعني ما يقصدش لازم النعلين، يعني يقصد أنه يلبس حاجة ما تكونش واصلة للكعبين. قال أما المرأة فإنها تبقى في لباسها وتسفر عن وجهها وكفيها، ثم يصلي ركعتين سنة الإحرام الرجل والمرأة في ذلك سواء. ده اسمه كيفية الإحرام، يعني يقصد لباس الإحرام. هنا لباس الإحرام، هو ده لباس الإحرام، لكن هو كده أحرم هو كده ما أحرمش. الإحرام متعلق بنية مع لفظ، وعند البعض وعند الجميع يتحقق بالنية. يعني الأصل إن هو لازم كلهم أجمعوا على النية دي، بعدين بعضهم زود على النية دي والعقد اللي بالنية إنه لازم يتلفظ يقول لبيك بعمرة. قال الحادي عشر إحصار المحرم. إحصار المحرم يعني حبسه، يعني حاجة منعته، يعني بعد ما أحرم وقال لبيك اللهم بعمرة في حاجة منعته. تعريفه الإحصار هو المنع من الوقوف بعرفة ومن الطواف بعد الإحرام بحج الفريضة. قال ما يكون به الإحصار، يتحقق الإحصار بكل حابس يحبس المحرم عن الوصول إلى ما يؤدي به نسكه، كالحبس ومنع السلطان واعتراض قطاع الطرق وضياع النفقة وضياع الطريق ومنع الزوج زوجته من المضي في إحرامها ونحو ذلك. يقول إيه الحاجات اللي ممكن تمنع الإنسان؟ حاجة زي كده بعد ما جات التأشيرة وعايز يطلع ومع ختموله على الباسبور مش لاقي باسبوره في المطار، مع انه قاعد هو ايه في المطار وقدم الاحرام وهو قاعد، مش احرم في الطائره، هو قاعد تحت في الانتظار قال لبيك اللهم بعمره خلاص انا كده احرمت، فجاه لقى باسبوره مش موجود ما رضيش طلع الطياره، ده اسمه محصر. يقول فاذا احصر المحرم فقد شرع الله تعالى له مخرجا من هذا الاحصار، حيث قال الله تعالى في سوره البقره وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، وإن خشي أن يعترضه أو يطرأ عليه ما يحول بينه وبين المضي إلى الحرم فقد جعل الله تعالى له مخرجا أيضا، وذلك بالاشتراط، حيث يقول اللهم إني أريد الحج فيسره لي، وإن محلي حيث حبستني. ثم قال مش في مشروعية الاشتراط، اختلف الفقهاء في مشروعية الاشتراط، فذهب الحنفية والمالكية إلى أن الاشتراط في الإحرام غير مشروع، وذهب الشافعية والحنابلة إلى مشروعية الاشتراط، ويراعى في كيفية التحلل ما شرطه عند نية الإحرام، حتى لو شرط التحلل من غير هدي لم يلزمه الهدي. ده خلاف بينهم، البعض يقول بأن الاشتراط دوت مشروع، البعض يقول مش مشروع، والعمل الآن على أن ده مشروع، لأنه في خروج من مأزق كبير لمن حصل له هذا الإحصار. الإحصار ده فيه هدي، والهدي دوت يعني ذبيحة، والبعض يقول الذبائح دي ممكن تكون جمل وممكن تكون بقرة وممكن تكون خروف، يعني يدفع شيء والشيء دوت خلاص يبقى هو الحل بتاع انه يخلع الهدوم بتاعته. واختلفوا بعضها بعد ما هو عمل كده يلزم الحج من قابل، يعني في السنة اللي بعدها او السنة تتيسر بعد ذلك، بعضهم قالوا نعم يلزمه الحج من قابل تعويضا عما فات، وبعض قال لا ما يلزموش لانه اخرج الهدي والفدية وانتهت القصة بتاعته. ثم قال المحصر عنه الإحصار عن الوقوف في عرفة. قال الحنفية إن الإحصار عن الوقوف بعرفة ليس بإحصار، لأنه يمكنه التحلل من إحرامه بعمرة ولا هدي عليه. وقال المالكية والشافعية هو إحصار ويتحلل من إحرامه بعمرة وعليه الهدي، لأن تحلله هذا هو تحلل فوات الحج. بيقول إن هنا هو دخل في يوم التروية 8، وبعدين هو ماشي يوم 9 لعرفة اتمنع، حصل له ظرف ومنعه، وهو اتمنع هناك قاعد في المكان بتاع النسك في مكة يعني، فقالوا له تعمل ايه؟ الأحناف قالوا ده ما يعملش حاجة، هو يقلب النية بتاعته إلى عمرة بدل حج، ويروح يطوف يطوف ويسعى في الحرم، ويبقى انقلبت حجته إلى عمرة وما عملوش أي حاجة. الشافعية والمالكية قالوا لا الكلام ده مش هينفع، ده هو يتحلل من إحرامه بعمرة وعليه الهدي ويذبح ذبيحة. ثم قال الإحصار من طواف الزيارة. ذهب الحنفية والمالكية لأن من وقف بعرفة ثم أحصر طواف الإفاضة ثم أحصر طواف الإفاضة لا يكون محصرا ويفعل ما سوى طواف الزيارة من أعمال الحج ويبقى محرما في حق النساء. وذهب الشافعية إلى أن من أحصر عن مكة دون الوقوف بعرفة وقف وتحلل ولا قضاء عليه. وذهب الحنابلة إلى أن من أحصر عن البيت بعد الوقوف بعرفة فله التحلل، ومن أحصر عن طواف الإفاضة فليس له أن يتحلل لفوات ركن لا يصح الحج إلا به. الحنابلة قالوا أن من أحصر عن البيت بعد الوقوف بعرفة له أن يتحلل، ومن أحصر عن الطواف الإفاضة فليس له أن يتحلل لفوات ركن لا يصح الحج إلا به. يعني بيسميه إحصار، فممكن يتحلل منه يخرج، ولا مش ممكن يتحلل منه يخرج يقول خلاص أنا كده أحصرت ويبقى كده علي الهدي. قال لك لا، قال لك لو كان عند الحنابلة لو كان أحصر عن البيت بعد الوقوف بعرفة، يعني كان كمل الوقوف بعرفة، فله التحلل. ومن أحصر عن طواف الإفاضة فليس له أن يتحلل، قال لفوات ركن لا يصح الحج إلا به. يتحلل أو لا يتحلل، المقصود منها هنا أن هم بيروا أن التحلل في هذا الركن هل في شيء يجبره ولا شيء ما يجبروش. فهو عنده هنا ما فيش شيء بيجبره، قال لك بدل ما فيش في شيء بيجبره معناها عامل زي مين؟ زي الموقفش بعرفة، زي الموقفش بعرفة. في شيء ممكن يعوض الوقوف بعرفة؟ ما فيش شيء يعوض الوقوف بعرفة، قال لك يبقى حجه ما ينفعش. لكن هو بيتكلم من هنا هل عليه إثم؟ هل عليه أي شيء؟ معلوش أي شيء. كل ما في الأمر أنه هو في كل الأحوال سواء عليه هدي، نتكلم على كل أنواع الإحصار، عليه هدي ما عليهوش هدي، يعني سواء عليه جزاء فرض يعمله ما عليهوش جزاء فرض يعمله، قلبها إلى عمرة ما قلبهاش إلى عمرة، كلهم في النهاية بيقولوا إيه؟ بيقولوا إن هو قد يكون عليه الحج من قابل، يعني يبقى لسه هيلزمه يعمل مرة تانية. وبعضهم يقول ليس عليه، بعضهم يقول عليه، بعضهم يقول ليس عليه، وبعضهم يقول عليه الهدي مع العمرة، وبعضهم يقول لا تنقلب إلى عمرة فقط. الحنفية بيقولوا تنقلب إلى عمرة فقط، أي واحد عنده إحصار في الحج على طول بيقلبها إلى إيه؟ إلى عمرة وانتهى حله. واللي وغير الحنفية بيقولوا لا، يقلبها عمرة وكمان يبقى عليه ذبيحة. طيب وبعد ما قلبها عمرة وعليه ذبيحة إيه؟ قلنا الشيء اللي في الأول، وهو إن هو في الآخر هل سيكون عليه حج يعني زي الدين لازم يحج من تاني ولا ما يحجش من تاني؟ خلاف برضو في المسألة. طب لو كان عليه زي ما بيسموه ما حجش عمره في عمره ولا حجة، يبقى هو كده طبيعي انه عليه حج تاني، ده لازم يحج. لكن بيتكلم افرض واحد حج قبل كده، هل يلزمه ان هو يعيد الحج من جديد؟ كده هيخش في الخلاف هل يجب عليه او لا يجب. يبقى كده عندنا على الترتيب اهو، الحنفية بيقولوا ايه؟ بيقولوا لما يحصر يحصل له مشكلة وهو ناوي الحج هيقلبها عمره ومعلوش حاجة. بقيه المذاهب بتقول ايه؟ اللي هي المالكيه والشافعيه بس، بيقولوا ان هو يقلبها عمره وكمان يذبح ذبيحه. الترتيبه الثالثه اللي هي ايه؟ ان هو بعد ما عمل ده كله يلزمه ان هو الحج اللي فاته ده يجي يحج من جديد ولا ما يلزموش؟ خلاف، بعضهم قال يجب عليه بعضهم قال ما يجبش عليه. ده التلخيص بتاع القضيه دي كلها. ثم قال اثار الاحصار. طب دلوقتي لو في حد نوى ان هو يحج وراح وقدم الباسبور ومعاه فلوس ودفع مقدم وكل حاجه وما خدش الفيزا بتاعته، ده يدخل تحت الاحصار ولا هو كده ما طلعش اصلا؟ قدم فيزا وخدها؟ لا ما خدهاش. طب وبعدين؟ هو عايز يحج كل سنه بقى قدم عقد النية. عقد النية. النية معقوده من وقت ما احنا قلنا عايزين نحج. نقوم بعتنا التأشيرة، لكن انت قلت لبيك اللهم بحج؟ ايه؟ اكيد لا. لا مش اكيد لا، في ناس ممكن تقول من قبل الحج بشهرين؟ يعمل يعني قاعد دلوقتي هو في اشهر الحج، اشهر الحج اللي هي ايه؟ بعد العيد ذي القعدة. فاول ما جه اتنين دي القعده راح قال لك لبيك اللهم بحج وقعد في القاهره كده لازم عليه ان هو بقى يخلع بقى ويغتسل ويلبس البتاع وما جاتوش التاشيره دخل حط كده دخل حط نفسه في ورطه كده كده هو ما قدرش يروح كده كده هو بيتحلل منها بالهادي ويبقى عليه حج لسه موجود فالصح ان الانسان ما يعملش حركه زي كده لغايه لما تجيله لغايه ما يطلع الطير فوق قبل الميقات بشويه يروح يعمل دي يبقى معلوش حاجه بس اللي بيخاف ان هو ينام في الطياره يعني عشان اطمئنان قلبه لان هو بدام دخل الطياره خلاص انعقدت النيه بان هو داخل اصبح خلاص النيه اللي انعقدت دي بمثابه التصريح بالاهلال هو لبيك اللهم بعمر بيسموه الاهلال الاهلال ده تعبير عن النيه النيه هي الركن وده واجب بعضهم بيقول مستحب اللي هو الاهلال اللي هو اظهار الصوت بما في مكنون القلب لبيك اللهم بحج او بعمره فهو دم ده انعقد خلاص عمليا الانسان اللي بيخاف ان يفوتوا الميقات وهو في الطياره او مركب الطياره يقول لبيك اللهم بعمره او بحج ويخلص نفسه يجي بقى الميقات يجيش الميقات خلاص دي عامله زي الصيام بتاع رمضان في الليل يخش السحور وكده فكانه نوى عمليا هو كده ده خلاص واحنا نقف عند اثار الاحصار